بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بأبناء من طلبة العلم بكلية ملك فيصل الجوية، واجتماع أيضا بإخوة في الله من الموظفين وغيرهم. أشكر الله على ما من به من هذا الاجتماع، ونسأل الله أن يمنحنا جميعا التوفيق لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والنصح له ولعباده، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الأبناء، أيها الإخوة في الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يأمر الله عباده المؤمنين بأن يتقوا حق تقاته، وأن يستقيموا على الهدى حتى الموت، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا. وهذا هو الواجب على جميع المكلفين، الجن والإنس الواجب عليه أن يتقوا الله، وأن يستقيموا على دينه، وأن يثبتوا عليه حتى الموت، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا، لأنهم خلقوا لهذا، خلقوا يعبدوا الله ويتقوه ويعتصموا بحبله جميعا، أمروا بهذا، وبعث الله الرسل بذلك. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأبان سبحانه أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأنه أمرهم بهذا، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن خلقكم لتتقون وتستقيموا على دينه، وبعث الرسول بهذا عليهم الصلاة والسلام. فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وأن يتقوه بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وأداء فرائضه وترك المحارم. هذا هو الواجب على جميع المكلفين، أن يتقوا الله وأن يعبدوه، وذلك بإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام بأداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند الحدود. هذه عبادة التي شرعها الله وأمر بها عبادة، وهي التقوى التي أمر الله بها الناس في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأمر بها المؤمنين في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ووصى بها الناس جميعا فقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي العبادة التي أمرنا بها، وهي العبادة التي خلقنا لها، وهي الإسلام والإيمان والهدى. هي الإسلام في قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وبقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وفي قوله سبحانه: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي الهدى المذكور في قوله جل وعلا: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهي البر المذكور في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والناس أن يتقوا الله وأن يعبدوه وأن يستقيموا على دينه وأن يحذروا ما نهاهم عنه قولا وعملا وعقيدة. هذا هو الواجب على الجميع، وهذا هو دين الله، هذا هو دين الله الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق الثقلين لأجله أن يعبد وحده وأن يتقى وأن يطاع أمره وأن ينتهى عن نهيه سبحانه وتعالى. وهذا فرض الله على الجميع، واصله واساسه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذا هو أصل هذا الدين وأساسه وأعظم واجب، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يشهد المكلف أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. فالواجب على كل مكلف أن يشهد هذه الشهادة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله الدين الخالص. هذا هو معناها لا معبود حق من الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذه أصل الدين، هذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة، شهادة أن لا إله إلا الله، ومعها شهادة أن محمد رسول الله، الشهادة بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، بعثه الله إلى الناس كافة الجن والإنس، وجعله خاتم الأنبياء كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هو خاتم الأنبياء والرسل وآخره، ليس بعده نبي ولا رسول، وأن أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس يأمرهم بتوحيد الله وطاعته وينهاهم عن الشرك بالله ومعصيته. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالواجب على جميع المكلفين جنا وإنسا، عربا وعجما، ذكورا وإناثا، أغنياء وفقراء، ملوكا وعامة، الواجب عليهم يتقوا الله وأن يعبدوه لتوحيده والإخلاص له واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدوا فرائضه التي أعظمها وأهمها بعد الشهادتين الصلوات، أهم فريضة بعد الشهادتين الصلوات الخمس، والمحافظة عليها في أوقاتها، ثم الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت. هذه أركان الإسلام الخمسة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بهذا، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الظاهرة، وهذه أعماله الظاهرة، وبقية الأوامر تابعة لذلك، وترك النواهي تابع لذلك. ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الباطن ستة: الإيمان بالله وأنه ربك ومعبودك الحق، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق العبادة، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شريك له ولا شبيه له، وأنه الخلاق العليم. ثم الإيمان بملائكة الله الذين خلقهم الله من النور في طاعته وتنفيذ أوامره وكتبه المنزلة على الأنبياء، كلها عليك أن تؤمن بها، وأن الله أنزل كتب على الأنبياء والرسل، منها التوراة والإنجيل والزبور، وخاتمتها وأفضلها القرآن العظيم. وهكذا الإيمان بالرسل جميعا من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونوح وأول الرسل أرسله الله الأرض بعدما وقع الشرك فيها، وقبله أبونا آدم نبي الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله إليه وأرسله إلى ذريته. ثم لما وقع الشرك في الأرض أرسل الله نوح فصار أول رسول إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك، ثم ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تؤمن بالرسل جميعا والأنبياء، وهكذا الإيمان باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت، يجب على كل مكلف الإيمان بالبعث بعد الموت، وأن الله يبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم بعد الحساب والجزاء ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه النهاية، المؤمنون إلى الجنة والكفار إلى النار، هذه نهاية العالم يوم القيامة. وهناك قسم ثالث هم العصاة الذين ليس عندهم شرك لكنهم عصاة، وقد عصمه الله من الشرك وصاروا موحدين لكن ماتوا على شيء من المعاصي، فهؤلاء تحت المشيئة. قال تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هؤلاء تحت المشيئة، إذا مات على الزنا، على الخمر، على العقوق أو غيره من المعاصي لم يتب، هو تحت مشيئة الله. إن شاء الله عفا من شاء منهم وإن شاء عذبهم، وكثير منهم يعذبون في النار على معاصيهم، وبعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا كفار هم الذين خلدوا فيها، أما العصاة الذين دخلوها فيخرجهم الله منها بعد التطهير والتمحيص، يخرجهم الله من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا كفارة الذين حتم الله بقائهم فيها، كما في قوله سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هؤلاء هم كفر الله الذين ماتوا على الكفر بالله، نسأل الله العافية. فالواجب عليك يا عبد الله الاستقامة على دين الله والمحافظة على ما أوجب الله والحذر مما حرم الله والتواصي بذلك والتناصح بذلك، هذا هو الواجب على الجميع. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبودهم الحق وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون وعن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، ثم آمنوا وعملوا الصالحات، أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، ثم تواصوا بالحق ما بينهم وتناصحوا وتواصوا بالصبر أيضا، هؤلاء هم المؤمنون، هم الأخيار، هم عباد الله الصالحون الذين جمعوا بين الخصال الأربع: الإيمان الصادق بالله ورسوله، ثم العمل، ثم التواصي بالحق، ثم التواصي بالصبر. والواجب على كل مكلف أن يتعلم ويتفقه في الدين حتى يعرف هذه العبادة التي خلق لها، حتى يعرفها بتفصيلها، حتى يعرف الإسلام بتفصيلا، حتى يكون على بينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف ما خلقها الله له، حتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها، حتى تعرف ما وجب الله عليك وما حرم عليك، وحتى تعبد ربك على بصيرة. هذا هو الواجب على الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ما نفع الله به الناس فشربوا وسقوا وتضاعفوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمت كلى، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرها بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته. فالذين قبلوا الحق وتعلموا وتفقهوا الدين وعلموا الناس وأرشدوهم هم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، ومثل الأرض الأخرى التي أمسكت الماء حتى نفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هكذا الناس، هكذا المسلمون، فيهم العالم والفقيه الدين والفقيه الذي يعلم الناس، وفيهم الفقيه العالم الذي يحفظ العلم وينشره بين الناس، هؤلاء هم أهل العلم والإيمان، تفقهوا بالدين وتعلموا وحفظوا وأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله وأعرضوا عن كل ما نهى الله عنه ورسوله واستقاموا على دين الله، هؤلاء هم المهتدون، هم الصالحون. أما أكثر الخلق فهم كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تمسك كلى، وهم اللي قال الله بهم جل وعلا: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالواجب على كل مؤمن، على كل مكلف، أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يتفقه في الدين ويتعلم حتى يعرف العبادة التي خلق لها، حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، وحتى يعبد ربه على بصيرة، وحتى يؤدي الحق الذي عليه على بصيرة، وحتى يبتعد عن محارم الله على بصيرة، وحتى يدعو إلى الله ويعلم الناس على بصيرة. فنسأل الله أن يمنحنا وإياكم فقه بالدين، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. الأسئلة كثيرة جدا، وأبناؤنا الطلبة في شوق لإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، وكذلك المنسوبين. فنبدأ بالسؤال الأول الذي يقول: سماحة الوالد، ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث فيما معناه أنه قال: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. يقول السائل: أولا، ما صحة هذا الحديث؟ ثانيا، كيف للواحد منا أن يطبق معنى الحديث وهو بين أمرين: شهوات جارفة أو شبهات مضللة؟ أرجو يا سماحة الشيخ أن تكون الإجابة متضمنة حلولا عملية يمكن تطبيقها. الحديث لا يعرف حاله سنده، لا أعرف حاله سنده، ولكن الدعوة طيبة والمعنى صحيح، دعوة مباركة وطيبة، الإنسان يدعو بها ويسأل الله القبول جل وعلا: اللهم اقسم من خشيتك ما تحول بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. دعوة عظيمة، يصدق الإنسان في هذه الدعوة ويجتهد في التعلم والتفقه في الدين وفي خشية الله ومراقبته والحذر من معاصيه. هذا هو الواجب على كل مؤمن، يسأل ربه أن يمنحه من الخشية، خشية الله، ومن خوف الله، وتعظيم حرماته ما يحول بينه وبين المعاصي. هذا المؤمن هكذا يدعو ربه، يسأل ربه التوفيق والإعانة والهداية، ويسأل ربه التوفيق لطاعته وأداء حقه الذي يوصل إلى جنته، يسأل ربه العون على أداء ما أوجب وترك ما حرم حتى يصل إلى دار السلام، ويسأل ربه أن يمنحه اليقين والبصيرة التي ليس معها شك. هكذا المؤمن يرضى إلى الله في سجوده وفي آخر الليل وفي جوف الليل وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، في آخر التحيات قبل أن يسلم، وفي كل وقت. الله يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. فإن دعوة طيبة، سواء صح الحديث بها ولم يصح، دعوات عظيمة جامعة، يسأل رب الإنسان بهذه الدعوات وغيرها، ويقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يروى عن معاذ رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحسن دندنتك ولا دندن معاذ. رجل من الصحابة قال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندن معاذ، إن دعواتكم كثيرة، ولكني أسأل الله جنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها الدعوة العظيمة، حول سؤال الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، والتعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا هو زبدة مقاصد المؤمن، هو زبدة المقصد ومهمة الدعاء وخلاصة الدعاء. السؤال الآخر يقول سماحة الشيخ: ما حكم من كان في سفر وهو في نهار رمضان ثم نوى الإفطار وبعد فترة قصيرة عدل أو تراجع عن نيته، مع أنه في ذلك الوقت لم يكن يعلم بأن النية بالإفطار تفطر؟ أرجو التوضيح، وهل يقضي ذلك اليوم أم لا؟ نعم، له الإفطار في السفر، وإذا نوى الإفطار أفطر، إن جمع من أهل العلم، والذي ينبغي له أن يقضي، نعم، لأنه نوى الإفطار فصار بهذا مفطرا ما دام عزم على الإفطار، ولا بأس عليه ولا حرج ما دام في السفر. طالب يسأل يقول: سماحة الشيخ، أنا شخص قمت بكفالة زميلي عند شخص أعرفه لأن عليه أقساط، وأنا دفعت جزء مما بقي وبقي جزء آخر، ويقول أنا أريد أن أذهب للحج، ماذا يجب علي فعله؟ هل يجوز لي أن أحج ولو لم يسامحني؟ إذا كنت تستطيع الوفاء حل الأجل الحمد لله تحج، وإذا كان عندك ما يسد الحج والقسط ولو كان حاضرا فلا بأس تؤدي القسط. أما إذا كان ما عندك شيء الحاجة ما سيلت القسط فابدأ به، إذا كنت كفيا غانما ابدأ به، والحج لا يجب إلا على المستطيعين اللي ما ليس عليه دين يمنعه من ذلك. الله يقول من استطاع إليه سبيل، والمديج الذي ليس عنده قدرة على الحج وقضاء الدين غير مستطيع. فإذا كان الذي كان مالك لا يسع مؤونة الحج وقضاء الدين فابدأ بقضاء الدين والحمد لله وأنت على خير. يقول السائل: يوم من الأيام كنت خارج مكة ولكني في حدود الحرم، فوجدت بئرا معطلة وبها أسراب من الحمام، فقتلت منها أو صدت منها، وعندما أكلت منها قال أحد الإخوة إنها حرام وعليك فدية، وكان ذلك قبل 7 سنوات تقريبا، وكان ذلك عن جهل مني، فأرجو من سماحتكم التوضيح هل في ذلك عن هذا الأمر، لأني يقول أحس أني قد أذنبت. نعم، إذا كانت البئر الحرام عليك الفدية، الله جل وعلا قال من قتله متعمد فجزاؤه ثم قتل من النار، الصيد في الحرم وصيد المحرم كذلك خارج الحرم فيه جزاء، فالذي قتلته في الحرم من الحرام كل حمام عنها ذبيحة تذبح مكة الفقراء. يقول السائل: عندما عزمت على العمرة في شهر رمضان السابق وبعدما نويتها وأردت أن أسافر جوا على إحدى طائرات السلاح العسكرية، وعندما يقول وعندما أحرمت من منزلي وذهبت إلى مطار الترحيل، فوجدت بأن مسار الرحلة سير الرحلة لم يكن مباشرة إلى جدة بل مرورا بالظهران، فأحللت إحرامي، وعندما وصلت إلى جدة مكثت هناك 3 أيام ثم أحرمت من جديد واعتمرت، فما هو الحكم في عمرة هذه؟ إذا كنت حين مرات على الميقات ناوي العمرة عازم على العمرة فعليك دم لأنك حرمت من جدة تركت الميقات، أما إذا كنت لا ما عزمت على العمرة عندك تردد ولا عزمت إلا لما جئت في جدة فلا شيء عليك، أما اللي جازم إنه يعتبر ومن رعى الميقات ولا سبيل محرم يلزمه العود جدة إلى الميقات تحرمها منه، فإذا أحرم من جدة فعليه دم يذبح مكة للفقراء كالضحيات شاة من الغنم أو سبو بدنه أو سبو بقرة، أما إذا كنت مرات جدة مرات الميقات وأنت ما عندك عزم على العمرة قد تعتمد وقد لا تعتمد ثم أحرمت من جدة فلا شيء عليك، أما لما كنت عازم على العمرة خرجت من بلاده العمرة ولا أحرمت إلا من جدة فعليك فدية تذبح مكة للفقراء. نعم. يقول السائل: يدخل علي وقت الصلاة أحيانا وأنا في رحلة الطيران حتى يخرج وقتها، فهل يجوز لي تأخيرها إلى أن أعود؟ وإذا كان لا بد من أدائها فكيف أصلي والحالة كهذا؟ يقول: يدخل علي وقت الصلاة أحيانا وأنا في رحلة يعني في الطائرة حتى يخرج وقتها، فهل يجوز لي تأخيرها إلى أن أعود؟ وإذا كان لابد من أدائها فكيف أصلي والحالة كهذا؟ إذا كان في الإمكان العودة قبل خروج الوقت فلا بأس، وإذا فصلي على حسب حالك، إذا كنت تستطيع أن تصلي وأنت بالطائرة صلي على حسب حالك، صلي بالإيمان إذا كنت ما تستطيع الركوع ولا السجود بالإيمان، وتدور مع قبلة في الفريضة، أما النافلة فلا بأس لو يجح السير، لكن الفريضة تدور قبلة إذا كنت تستطيع ذلك، أما إذا كنت لا تستطيع صلي إلى جهاز سيرك ناوي الفريضة قبل خروج وقتها بالإيمان الركوع السجود، لكن بالإيمان إذا كنت لا تستطيع السجود عاد بالإيمان تهجع السجود أخذ من الركوع تكمل صلاتك وأنت جالس، أما إذا استطعت أن تقف وأن تركع وأن تسجد فهذا هو الواجب عليك، وإذا استطعت أن تدور مع قبلة مدارة الطائرة تدور قبلة هذا واجب عليك، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: أنا في الرياض وأهلي في الشرقية، فهل يجوز لي القصر إذا ذهبت إليه في عطلة الأسبوع مثلا أم أصلي أربع؟ إذا كنت ساكن في الرياض وإنما تزورهم فأنت مسافر، إذا كنت سكنك في الرياض وإقامتك في الرياض وإنما تزورهم زيارة فلا فعلك تقصر هناك، لكن لا صلي وحدك، إذا كنت وحدك صل مع الناس أربع، لا صلي وحدك، لأن الجماعة واجبة. أما إذا كان معك جماعة اثنين فأكثر، كنت اثنين فأكثر، فلكم أن تصلوا قصرا ولكم تصلوا مع الجماعة أربعة، إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل. أما إذا نويتم إقامة كثيرة أكثر من أربعة أيام فلا فلاحظ لكم أن تصلوا مع الناس أربعة. يقول سماحة الشيخ: إني أود أن أخبرك بأني أحبك في الله، وسؤالي هو أننا سمعنا بشركات التأمين ومنها أنواع مثل التأمين على حوادث السيارات، فنريد من سماحتكم إجابتنا على سؤالنا، علما بأنني من إحدى مناطق المملكة وعندنا نظام وهو أن على كل شخص يحمل بطاقة أحوال عليه 100 ريال سنويا توضع في صندوق العائلة، حتى إذا صار على شخص من أفراد العائلة حادث أو مصيبة أو دية تدفع بدلا عنه، فما الفرق؟ وإذا كان لا يوجد فرق فهل يجوز هذا العمل؟ التأمين لا يجوز، هو من القبار، التأمين من القبار من الميسر، لا يجوز إلا إذا أخذ مثل ما أعطى، إذا أعطوه مثل ما أعطى لا زيادة، إذا أمن 1000 أعطوه 1000، أمن 100 ألف أعطوه 100 ألف، لا يأخذ زيادة. أما يؤمن، قد يؤمن قليلا ويعطى كثيرا، قد يؤمن كثيرا ولا يأخذ إلا قليلا، هذا الميسر الذي حرمه الله في قوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليسوا من عمل الشيطان، وهو القمار، وهو المعاملة التي لا يعرف الإنسان ماذا يحصل عليه، ما يعرف ماذا يحصل عليه، هل يحصل على قليل أو كثير أو لا يحصل شيء. يقول السائل: أنا من قبيلة إذا أراد الرجل الزواج قاموا بتحديد المهر وهو قليل جدا، ولكن إذا أراد الرجل الطلاق فلا بد عليه بدفع مبلغ يقدره أبو الزوجة قبل الزواج ويكتب في عقد الزواج ويسمى مؤخر، حيث أن الزوج إذا طلق الزوجة فيلزمه دفع ذلك المبلغ. يقول: أنا من قبيلة إذا أراد الرجل الزواج قاموا بتحديد المهر وهو قليل جدا، ولكن إذا أراد الرجل الطلاق فلا بد عليه بدفع مبلغ يقدره أبو الزوجة قبل الزواج ويكتب في عقد الزواج ويسمى مؤخر، حيث أن الزوج إذا طلق الزوجة فيلزمه دفع ذلك المبلغ، فهل يجوز ذلك العمل علما بأن ذلك العمل يخفف المهر، ولكن إذا طلق فيلزمه دفع مؤخر؟ لا بأس بهذا، لأن هذا فيه مصالح، مصلحة الأولى تخفيف المهر الأول، تسهيل الزواج والتنفيس عن الناس بالزواج، والمؤخر هذا قد يمنعه من الطلاق، قد يعوقه عن الطلاق فيبقى مع زوجته، فلا حرج في ذلك والحمد لله. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أشهد الله عز وجل على حبكم وأنه كانت من أعز أمنياتي أن ألتقي بسماحتكم وأستفيد من علمكم، فحفظكم الله وجعلكم ذخرا للأمة الإسلامية وغفر الله لكم. أما أسئلة سماحة الوالد فهي: أولا، هل عندما ينفذ المسؤول الأوامر والتعليمات بحذافيرها وخاصة العقوبات بحق المرؤوسين رغم شدتها وعدم ارتياح منها كمسؤول يعتبر ظالما؟ أرجو شرح هذه المسألة لحاجتنا كطلبة لفهمها. يعني سماحة، نقول: أحبك الله الذي أحبت هذا، نسأل الله أجعلنا وإياكم متحابين في جلاله، ويثبتنا وإياكم على دينه، ويرزقنا وإياكم الاستقامة والثبات على الحق حتى نموت. أما تنفيذ الأوامر التي يأمر بها ولي الأمر من التأديبات فهذا واجب على المأمور أن ينفذ، إلا شيء يخالف حد الله جل وعلا فلا. أما إذا قدر جلدات معلومات أو سجل معلوم أو غرامة معلومة فعلى من وكل إلى الأمر أن ينفذ. أما لو قيل له شيء يخالف شرع الله فلا يخالف شرع الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. أما الشيء الذي فيه اجتهاد الاجتهاد في الجلد، في الغرامة المالية، في السجن، في أشبه ذلك، عليه تفهيم. الله أمر بالسمع والطاعة، قال يا أيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة قال هذا مرء السمع والطاعة فيما أحب وكره وفيما انشط وأكره ما لم يمر من عصية الله. فإذا أمر من عصية الله فلا سمع ولا طاعة. إذا أمر أن يشرب الخمر أو يسقى الناس الخمر لا يطيع معصية. نعم، وأشبه ذلك. نعم. سماعة الوالد، هنا استدراك لسؤال سبق طرحه على سماحتكم وهو يخص حالة الطيران الطالب في أثناء التدريب. يقول بالنسبة للسؤال عن حلول وقت الصلاة والإنسان في رحلة في الطائرة، المقصود هو رحلة تدريب لطالب مع مدرس ومربوط بكرسي الطائرة، والتأخير قد لا يتعدى نصف ساعة. مثل ما تقدم، من استطاع يصلي الحمد لله ولا أخره حتى ينزل، من استطاع يصلي والله يقول فاتقوا الله ما استطاع، من استطاع فليصلي ولا أخره حتى ينزل. يقول السائل أفيدكم، وهو من أحد الطلبة، يقول أفيدكم بأنه حدث حادث لوالدي منذ فترة زمنية بعيدة، وهو أنه رجع بالسيارة على أحد إخوتي مما أدى إلى وفاته، وبعد ذلك بسنتين وعند سفره قدر الله وأن عمل حادث سيارة وتوفي في هذا الحادث أحد أصدقائه كان يركب معه، ولقد صامت عنه والدتي شهرين، علما بأن حالة والدي الصحية في ذلك الوقت كانت سيئة لأنه يعاني من مرض في القلب، وقد توفي منذ 10 سنوات. أرجو من سماحتكم أن تفيدوني، هل على والدي شيء في هاتين النفسين، وما هي الكفارة، علما بأنه كان يتصدق ولا ندري هل هذه الصدقات كانت كفارة أم لا. على النفسين عتق رقبتين حتين أو أمتين، من لم يستطع صام شهرين متابعين عن كل واحدة، 4 أشهر عن كل واحدة شهرين متابعين، وإذا كان ما صام صامت عنه زوجته أو غيرها الحمد لله. نعم. يقول السائل ما حكم التيمم في السفر مع أن المحلات مفتوحة ويوجد فيها ماء على الطريق، ومتى يشرع التيمم؟ إذا لم يستطع الماء شرع التيمم، أما إذا وجد ماء على الطريق ويستطيع الشراء أو يوجد بدون شراء يلزمه الوضوء ولا يجوز له التيمم. أما إذا عجز عن الماء لأنه ليس هناك ماء، أوجد ما لك من لا سماءه ثمن ولا يعطى ماء بغير ثمن، فاتقوا الله ما استطعتم يتيمم، لأن الله يقول فإن تجدوا ماء تيمم. سماحة الشيخ، يقول السائل إذا خلعت البسطار أعزكم الله والسامعين وأنا على طهارة مسح، ثم لبست آخر، فهل لي أن أمسح عليه باقي المدة؟ وإذا خلعت البسطار وأنا على طهارة مسح، فهل يصح أن أمسح على الشراب باقي المدة؟ إذا كنت على طهارة حين خلعت الطهارة الأولى التي غسلت فيها قدميك وخلعت الخفين أو الجوربين فلا بأس أن نعيدهما وأنت على طهارتك، أما إذا كنت قد أحدث ومسحت عليها ثم خلعت يبطل الوضوء، عليك أن تجدد الوضوء وليس لك أن تمسح بعد أن عدت وأنت قد أحدثت سابقا. أما لو إنسان تطهر ثم لبس خفة وجواب ثم غيره وهو على طهارته لا بأس لا يغلق. يقول السائل يتأخر ويتهاون كثير في أداء فريضة الحج ويسوفون في أدائها في كل عام مع توفر كل مقومات الاستطاعة، فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، واجب عليهم تقوى الله، لأن الله يقول ولله أن حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي سيقول كذلك لما ذكر الحج قال حج البيت إن استطاع إليه سبيلا، إذا استطاع السبيل إليه النفقة وجب عليه الحج، سواء من طريق السيارات أو من طريق الطائرة أو من طريق الإبل، المقصود أنه استطاع السير إلى الحج على أي مركوب أو بنفسه كالذي في مكة يستطيع أن يذهب إلى ما شاء بنفسه وجب عليه الحج، لأن الله يقول ولله أن الحج بيت من استطاع إليه سبيلا، أما الحج فاشل عليه الحمد لله. يقول السائل يكثر بيننا الحلف على أشياء ثم لا نعملها، فما حكم هذا العمل؟ إذا حلف الإنسان على شيء ولم يعمله عليه كفارة يمين. فإذا قال والله ما أكلم فلان، والله ما أزور فلان، ثم زار أو كلم عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوته أو عيث رغبة، والمسكين أعطى نصف صاع تمر أو رز من قوت البلد، كيلو ورز أو كسوة قميص أو إزار ورداء، فمن عجز صام 3 أيام. وهكذا لو قال والله لو سافرنا اليوم ما في مسافر، أو والله لا أسافر ثم سافر، عليك كفارة. يقول السائل: إني أسكن مع رجل لا يصلي، علما بأني دفعت معه إيجار السكن الذي سوف ينتهي العقد بعد الحج، علما بأني دائما أنصحه، وعلما أني لم أسكن معه إلا ليخف علي الإيجار، إيجار البيت، فماذا أفعل؟ هل أسكن معه؟ ينبغي أن لا يسكن، ينبغي يهجر، وعليك أن تنصح وتمره بطاعة الله أو ترفع أمره إلى الهيئة حتى يعاقب، لأن هذا لا يجوز الإقرار، نسأل الله العافية. الصلاة عمود الإسلام، الواجب على كل مسلم أن ينكر على من تخلف عنها، وإذا لم يقعد لم يجد الإنكار والنصيحة يرفع أمره إلى مركز الهيئة. نعم، نسأل الله العافية، ولا ينبغي يساكن. نعم. يقول سماحة الشيخ: نلبس أو نضع نحن طلبة الكلية على لباسنا العسكري لوحة تحمل اسم الطالب، وندخل بها دورة المياه وقد يكون فيها اسم الله سبحانه وتعالى، فما الحكم في ذلك وما هو المخرج؟ إذا تيسر وضعها من خارج عند الدخول هذا أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه خارج الخلاء، وكان فيه محمد رسول الله في نقش الخاتم، فإذا تيسر وضعها من خارج فلا بأس، وإلا جاز الدخول إذا خاف عليه أن تؤخذ أو ما هناك مكان توضع فيه فلا حرج، فاتقوا الله ما استطعت. الحمد لله. يقول السائل: سماحة الشيخ، كيف نستطيع فك السحر إذا علمنا أنه في بيت ما، علما بأن هذا قد حصل في بيتنا في الأسبوع الماضي وقد أخبرنا به أحد المشايخ المصرح لهم بعلاج الذين مسهم الجن، ولكن قد ساغر ذلك الرجل ولم نقابله؟ في علم مثله، علمنا في شعر أو في حرق أو في أشياء مثله إذا علم، وإلا في الأصل عدم وجود. بعض الناس يدعي أن هذا سحر وهذا سحر وما عنده خبر، ما عنده علم. وأحسن العلاج في هذا أن الإنسان يقرأ في كفيه: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل يا رب الناس 3 مرات عند النوم، ثم يمسح بهما على وجهه وصدره ورأسه 3 مرات، وهذا من أسباب الشفاء، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع على غشه من بعض اليهود، فشبه الله بهذا. فالإنسان إذا وجد من هذا وظن وجود السحر يفعل هذا، ينفث في يديه ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، ثم يمسح بيديه رأسه وصدره ووجهه 3 مرات، يمسح يفعل هذا عدة ليال يزول والحمد لله. وإذا وجد آثار لهذا الشيء لمعرفة من سبر الأمر وعرف أن هذا قد فعل في كذا في شعر في خراق في أي أشياء تسكن، نعم تحرق وتتلف. سماحة الشيخ، يقول السائل: كثيرا ما نسمع عن حكم استخدام الدف والطبل في الزواج، لذلك نحب أن نسمع من فضيلتكم إجابة شافية عن حكم استخدامهما للرجال. الدف لا بأس به حق المرأة، النساء والأغاني جائزة التي ما فيها محرم، إنما هي في حول العروس والزوج ونحو ذلك، والحفلات الزواج ما فيها دعوة إلى منكر في حق النساء، كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطبل لا يستعمل، ولكن الدف للوجه الواحد يستعمله النساء مع الأغاني الجائزة التي ليس فيها دعوة إلى منكر، إلى زنا ولا إلى خمر ولا غيره، بل في منح الزوج أو الزوجة أو أهلهما أو دعوة إلى النكاح أو ما أشبه ذلك. أما الطبل فلا يستعمل، لما جاء في الحديث أن رسول الله إن رسول حرم علينا الخمر والميسر والكوبة، قال الراوي: وهي الطبل وكل مسكن. يقول سماحة الشيخ أردت أن أسأل عن أفضل طريقة للتخلص من وسوسة الشيطان في الصلاة، حيث إنني عندما أكبر للصلاة يبدأ الشيطان بالوسوسة وأقوم بالاستعاذة منه والنفث ثلاثا على اليسار، ويستمر الحال إلى أن تنتهي الصلاة وأنا مشغول البال في وساوس الشيطان والاستعاذة منه، أفيدوني أفادكم الله. عليك بالصدق وأبشر بالخير، عليك بالصدق، استعوذ بالله من الشيطان الرجيم والإعراض عنه والاشتغال بالقراءة وأذكار الصلاة، وأبشر بالخير، عليك بالصدق ويعينك الله. يقول الله جل وعلا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومتى صدق العبد في ذلك تعوذ بالله من الشيطان وعزم عزما صادقا بقلبه هذا الله منه وأشغله بغيره، فأنت عزم عزما صادقا وتعوذ بالله من الشيطان واشتغل بالقراءة وغيرها وأبشر بالخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.